بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا أخذنا جزءا من تفسير سورة الطارق. فما معنى الطارق؟ قال الله: والسماء والطارق. ما هو الطارق؟ نعم. طيب، السؤال عند هذا، عندك إيش قلت؟ النجم. لماذا قيل له طارق؟ لأنه يطرق في الليل، بمعنى يظهر، يأتي في الليل، ويسمى كل آت في الليل طارق، يسمى كل من يأتي في الليل طارق. طيب، والتفسير جاء بعد ذلك: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فما معنى الثاقب؟ ما معنى الثاقب؟ عندك المضيء. نعم، أحسنت. الثاقب هو المضيء، لأنه يثقب الظلام بضوئه. إن كل نفس لما عليها حافظ. ما معنى هذه الآية؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، ما معناها يا سالم؟ انتبه، هذه قصار، أو هذه سور أجزاء عما لابد أن يكون طالب العلم يعرف معانيها، أقل شيء يكون معه جزء عما، أقل شيء، وإلا المطلوب أن يكون أكثر من هذا. فنرجو التركيز في الدرس وكتابة المعاني، لو تكتب ستفهم، لكن عندما يكون طالب بدون دفتر ولا كتابة هيستفيد. ها يعني لا بأس، قاربتها. يعني إن إيش معناها؟ نافية، يعني ما كل نفس إلا وعليها حافظ. ما كل نفس إلا وعليها حافظ، هذا الحافظ من البشر، من الجن، من ماذا؟ ها ملك. طيب، من الملائكة. يحفظون ماذا؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. عندك يا جميل، هؤلاء الحفظاء إيش يفعلون؟ جميل، ها؟ خلاص، عند دياب يجاوبه. الحفظة هؤلاء، إن كل نفس لما عليها حافظ، إيش يفعلون؟ يحفظون العبد. هذا نعم، هذا وجه صحيح، يحفظونه بأمر الله عز وجل من كل شر، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بقي شيء آخر عندك، يحفظون أعماله، يكتبون الحسنات والسيئات. إذن إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني ملائكة يحفظونه بأمر الله ممن يقصده بشر، وأيضا ملائكة يحفظون عليه أعماله ويحصونها ويكتبونها. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ما معنى خلق من ماء دافق؟ يا ياسين، النطفة، يعني الدافق هو الذي يخرج بتدفق، يخرج من بين الصلب والترائب. ما هو الصلب وما هي الترائب؟ الترائب أعلى الصدر، ترائب المرأة أعلى صدرها، والصلب صلب الرجل أين يكون؟ الظهر. نعم، في أسفل الظهر أو في فقرات الظهر. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه، إيش معنى هذه الآية؟ إنه على رجعه لقادر. ها، أنت على رجعه لقادر، إعادة، يعني إعادة خلقه يوم القيامة لقادر، يعني أن الله عز وجل قادر على إعادة الإنسان كما ابتدأ خلقه، كما أنه ابتدأ خلقه من ماء دافق، فهو قادر على إعادته بشرا سويا بعد ذلك. يوم تبلى السرائر عند جلال، ما معنى يوم تبلى السرائر؟ ارفع صوتك. إيش معنى تبلى؟ تظهر. نعم، يعني تظهر السرائر التي كان يكتمها ويخفيها عن الناس، تظهر يوم تبلى السرائر، يعني تكشف وتظهر مكنونات الصدور والقلوب. فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة، ليس عنده قوة يدفع بها عن نفسه عذاب الله، ولا ناصر، أناس غيره ينصرونه. نعم، ليس له من نفسه قوة يدفع عن نفسه، وليس له أنصار ينصرونه من عذاب الله، كما قال الله: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. طيب، نواصل في تفسير السورة. قال الله جل وعلا بعد ذلك: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا قسم آخر وهو قسم أيضا بالسماء، فيكون الله جل وعلا أقسم بالسماء في هذه السورة مرتين، أقسم بها في أول السورة وأقسم بها هنا مرة أخرى، فقال والسماء ذات الرجع. السماء معروفة، والمراد بالرجع المطر، المراد بالرجع المطر، هكذا قال أو أثر عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي رواية أخرى أنه قال السماء ذات الرجع، قال الرجع السحاب، قال أن الرجع السحاب. والتفسير بالمطر هو قول جماعة من السلف وكثير من المفسرين، قالوا لأن السماء ترجع بالمطر كل عام، كل عام ترجع بالمطر. هذا يعني توجيه، هناك توجيه آخر في قضية والسماء ذات الرجع، يعني القول الأول ما سمعتم أنه يرجع ويتكرر، يرجع ويتكرر في كل عام، فالسماء ذات الرجع يعني ذات المطر الذي يرجع في كل عام ويتكرر. وقيل أن المراد بالرجع السحاب، وهو قريب يعني من القول الأول، السحاب الذي يعني يمتلئ بالمطر وينزل منه المطر، وقد قيل غير هذا، لكن هذا هو المشهور، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا قسم أيضا بالأرض، قسم بالأرض ذات الصدع، والمراد بقوله ذات الصدع يعني الأرض التي تتصدع، بمعنى تتشقق ويخرج منها النبات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. هذا القول يعني أن المراد بها هذا هو قول جماعة كثير من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن المراد بالأرض ذات الصدع أي الأرض التي تتشقق ليخرج منها النبات. هو قسم بالأرض، أو نعم قسم من الله سبحانه وتعالى بالأرض التي جعلها صالحة للنبات وجعل فيها منافع العباد. وفي هذا القسم تذكير للعباد، في القسمين القسم بالسماء والقسم بالأرض تذكير للعباد بأمر عظيم، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقهم، هو الذي يهيئ لهم المطر من السماء والنبات من الأرض. وفيه أيضا، فيه أيضا إشارة إلى ما سبق، يعني إشارة في الرد على منكري البعث، على منكري البعث، لأن الله سبحانه وتعالى قال قبلها فلينظر الإنسان، ما خلق الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. ثم قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، فيقول أنتم تشاهدون السماء وهي تنزل بالمطر على الأرض، والأرض تتشقق وتتصدع فيخرج منها النبات، والله جل وعلا سيعيد خلقه ويحييهم كما يحيي هذه الأرض الميتة بالمطر. ولهذا يذكر الله جل وعلا هذا الأمر في كثير من الآيات، قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، أي كذلك خروجكم من قبوركم للبعث. وقال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهنا إشارة إلى الرد على هؤلاء المنكرين الذين كانوا ينكرون البعث والخروج، وأن يقول لهم هكذا خروجكم، هكذا بعثكم، كذلك الخروج كذلك تخرجون. نعم، وآيات كثيرة في القرآن من هذا القبيل. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إخراج الناس من قبورهم فإنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما مطرا غليظا كمني الرجال، هكذا جاء في بعض الروايات، وبعض العلماء يضعف الرواية الواردة في هذا لكن حسنها بعض أهل العلم. فقال بعد ذلك قال فتنبت منه أجسام الناس ولحومهم حتى إذا يعني عادت اللحوم إلى الأجساد أمر الله عز وجل الأرض أن تشقق فيخرجون منها يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نعم، فهذا الحديث يشير إلى ما سمعتم أو يذكر التشابه بين خروج النبات من الأرض وبين خروج الناس من قبورهم إلى الحشر. فلهذا ذكر الله جل وعلا هنا هذا الأمر أو أقسم به تنبيها على الأمر أو إشارة إليه، إلى أن خروج الناس من قبورهم إلى معادهم كخروج النبات من الأرض الميتة بعد أن ينزل عليها الغيث ويصيبها المطر. قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. طبعا كما قلنا هذا هو القول المشهور في الأرض ذات الصدع، هناك أقوال أخرى منهم من قال المقصود بها الطرقات التي تصدعها المشاة وغير ذلك. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الضمير هنا يعود إلى القرآن، إنه أي القرآن لقول فصل وما هو بالهزل، والمراد بالقول الفصل أي القول الحق الذي يفصل في كل القضايا وفي كل الأمور، هو القول الفاصل الذي يفصل بين الحق والباطل، الذي يفصل عند يفصل به عند اختلاف الناس، يفصل به في جميع الأمور وجميع القضايا. إنه لقول فصل، فإذن هو قول فصل لأنه يفصل بين الحق والباطل، وهذا يتضمن الشهادة للقرآن بأنه حق وصدق ومحكم ومتقن من جميع الوجوه، لأنه لا يكون القول فصلا إلا إذا كان حقا وصدقا. فهذا يتضمن الشهادة للقرآن بأنه حق وصدق وأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث المشهور وإن كان فيه ضعف وبعضهم يأثره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، يقول هذا القرآن ليس بالهزل، هو قول حق، هو قول صادق، هو جعل للفصل بين الحق والباطل. ولهذا من أسماء القرآن الفرقان، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فقوله وما هو بالهزل يعني ليس هذا القرآن بهزل ولعب وباطل ولغو، لا، هو قول هو قول الحق، هو قول الصدق، هو قول العدل، هو جد الحق، لا هزل فيه، لا لعب فيه. نعم، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إنهم، الكلام هنا على أهل الشرك وأهل الكفر الذين آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادوه واستهزأوا به وبما جاء به. فالله سبحانه وتعالى يقول إنهم هؤلاء المشركون الذين بعثك الله عز وجل إليهم يا أيها الرسول، والذين كذبوك ولم يتبعوك ولم يؤمنوا بك ولا بما جئت به، وقد جاءهم هذا الكتاب العظيم وهذا القول الفصل الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، والذي جعله يعني في غاية البلاغة والإعجاز والإتقان والإحكام، والذي عجز هؤلاء المكذبون عن معارضته وعن الإتيان بمثله أو بمثل عشر سور من سوره أو بمثل سورة منه، عجزوا عن ذلك كله، ومع ذلك قابلوا ما جئت به بالكيد لك. قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ومكايدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة متعددة متنوعة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، ليثبتوك بمعنى يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يريدون أن يفعلوا به واحدا من الأمور الثلاثة، إما أن يقيدوه ويحبسوه، وإما أن يقتلوه، وإما أن ينفوه من بلده. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهؤلاء الكفار قال الله عز وجل عنهم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي الآية التي سبق ذكرها قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكيدهم في تباب وفي خسار وفي ضياع، وأن يغلب كيدهم كيد رب العالمين سبحانه وتعالى. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وبعض العلماء يقول أن الأمر أعم من هذا، ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل المراد الكيد كيد أعم من هذا، وهو أنهم يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال، ويكيدون أيضا لمن أراد أن يتبع الحق فيقفون أمامه ويقولون محمد مجنون، محمد ساحر، محمد كذاب، وهكذا. والقصص في هذا كثيرة، كم كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من البوادي والبلدان الأخرى فيريدون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسمعوا منه، وقد سمعوا به وبما جاء به، فيقف أمامهم أولئك المكذبون للنبي عليه الصلاة والسلام فيحرضونهم ويكيدون بكلامهم لهم حتى يثنونهم عما جاءوا له وعما قصدوا، ويصرفونهم عن الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأساليب كثيرة ماكرة، حتى أن بعضهم كان يضع القطن في أذنيه يخشى أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسمع منه كلمة فيسحر بها على حد زعمه. وصل الحال ببعضهم إلى هذا، أو يفتن به. نعم، حتى أن أحدهم يعني وضع القطن في أذنه ثم قال أنا رجل عاقل وأنا في قومي كذا وكذا، رجل له شأن في قومه، فأسمع، قال وأنا أدري ما يقول، فسمع ودخل بعد ذلك في دين الإسلام. لكن شاهد أن بعضهم ما كان يسمع، يأتي ويرى سادات قريش وكبارهم وهم يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام ويصرفون من جاء إليه عنه، فيغتر بذلك وينخدع وينصرف حتى ما يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمكايدهم كثيرة، ولا مانع أن الآية تشمل المعنيين، فهم كانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويكيدون لكل من أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدخل في دينه، فيشمل هذا ويشمل هذا، ويأتون لكل شخص بأساليب. ومن ذلك قصة الأعشى المشهورة، الأعشى أحد شعراء الجاهلية الكبار المشهورين، ذهب من بلده قاصدا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يدخل في دين الإسلام، وكان الرجل قد كبر سنه، قد كبر سنه. فبعد ذلك هو في الطريق عرض له جماعة من المشركين، عرضوا له وقالوا أين تريد؟ قال أريد هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا وما لك من حاجة إليه؟ قال إني أريد أن أسلم، أريد أن أسلم. فقالوا هذا الرجل شاعر كبير، رجل شاعر كبير، وإذا ذهب وأسلم سيهجون، وكانوا يتأثرون بالشعر، يقولون حسان يعني قد فعل بنا الأفاعيل، كيف لو انضم إليه الأعشى؟ سيكون الأمر أعظم. فحاولوا ثنيه وتثبيطه وقالوا: أما علمت أن محمدا يحرم الزنا؟ فقال: والله ما لي بمحمد، ما لي بالزنا من حاجة، أنا رجل كبير، ما لي بالزنا من حاجة. ففكروا وقدروا ماذا يقولون له، فجاء في بالهم أن يذكروا بالخمر، وكانت الخمر من المشروبات الجاهلية المفضلة، فقالوا: إن محمدا يحرم الخمر، إن محمدا يحرم الخمر. فقال: أما هذه فوالله إن في النفس منها علالات، إن في النفس منها علالات، يعني لا زال في نفسه شهوة للخمر ورغبة فيها، ولكني سأرجع عامي هذا فأتروى منها، ثم أرجع العام الثاني فأسلم. ورجع وانصرف، وكان قد أنشد قصيدة عصماء يذكر فيها شوقه إلى لقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحبه لدين الإسلام ورغبته في الدخول فيها، وقد سمعوها وأسفوا لذلك، فلذلك حاولوا صرفه. ورجع في تلك السنة حتى أسلم بعد، يعني قال على أنه يرجع في العام الثاني، فمات، لم يرجع ولم يدخل في دين الإسلام. ولا بأس أن نقرأ عليكم شيئا من القصيدة هذه، يقول فيها وهو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدة، وبت كما بات السليم مسهدا، وما ذاك من عشق النساء، وإنما تناسيت قبل اليوم خلة مهددا، ولكن أرى الدهر الذي هو خائن، إذا أصلحت كفاي عاد فأفسدا، كهولا وشبانا فقدت وثروة، فلله هذا الدهر كيف ترددا، وما زلت أبغي المال مذ كنت يافعا، وليدا وكهلا حين شبت وأمردا، وأبتذل العيس المراقيل تعتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا. هذه مواضع. ألا أي هذا السائل أين يممت، يعني يقول: يا من أسألني أين تريد، ألا أي هذا السائل أين يممت، يقصد راحلته، فإن لها في أهل يثرب موعدا، فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشى به حيث أصعدا، أجدت برجليها النجاد وراجعت يداها خنافا لينا غير أحردا، وفيها إذا ما هجرت عجرفية، إذا خلت حرباء الظهيرة أصيدا، وآليت لا آوي لها من كلالة ولا من حفن حتى تلاقي محمدا. يقول: حلفت أني ما أريح راحلتي حتى تصل إلى محمد في يثرب، وآليت أي حلفت لا آوي لها من كلالة، يعني لا أريحها من تعب، ولا من حفن، الحفن الذي يصيب الإبل في أقدامها، ولا من حفن حتى تلاقي محمدا من شدة الشوق. لكن سبحان الله، قال: متى ما تناخي عند باب ابن هاشم تراحي وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا ترون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغب ونائل، فليس عطاء اليوم مانعه غدا، أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد. الآن سيذكر بعض ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض ما جاء به في دين الإسلام. يقول: أجدك لم تسمع وصات محمد نبي الإله حيث أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله فترصد للأمر الذي كان أرصدا، فإياك والميتات لا تقربنها، ولا تأخذا سهما حديدا لتفصدا. يعني الفصد كانوا يقطعون عرقا من البهيمة ويشربون الدم، فيقول: لا تفعل هذا، وذا النصب المنصوب لا تنسكنه، ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا، ولا تقربن جارة كان سرها عليك حراما فانكحا أو تأبدا. ينهى عن الزنا الذي كان عليها أهل الجاهلية. وذا الرحم القربى فلا تقطعنه لعاقبة ولا الأسير المقيدا، وسبح على حين العشية والضحى، ولا تحمد الشيطان والله فاحمدا، ولا تسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تحسبن المال للمرء مخلدا. قال ابن هشام: فلما كان بمكة أو قريب منها اعترضه بعض المشركين من قريش فسأله عن أمره، فأخبره أنه جاء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلم، فقال له: يا أبا بصير كنية الأعشى، إنه يحرم الزنا. فقال الأعشى: والله إن ذلك الأمر ما لي فيه من أرب. قال: يا أبا بصير إنه يحرم الخمر. فقال الأعشى: أما هذه فوالله إن في نفسي منها لعلالات، ولكني منصرف فأتروى منها عامي هذا، ثم آته فأسلم. فانصرف فمات من عامه ذلك، ولم يعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. وهذا كما سمعتم من جملة ما كان، هذه قصة من قصص كثيرة مما كان يكيد به أولئك المشركون لمن قصد النبي عليه الصلاة والسلام وأراد الدخول في دين الإسلام، والتوفيق بيد الله، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. صرف هذا الرجل عن هذا الخير وعن دين الإسلام لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقد سمعتم في قصيدته أبياتا عظيمة فيها الدعوة إلى الإسلام ومدح ما جاء به والنهي عن أمور الجاهلية والشرك الذي كانوا فيه، والله المستعان. إذن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يقول كيد الله أعظم، مهما كادوا ومهما فعلوا كيدهم يعني سيؤثر على بعض الناس، لكن كيد الله أعظم. فانتشر الإسلام على رغم أنوفهم، ونجى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مما أرادوا أن يفعلوا به رغم أنوفهم، مهما فعلوا مهما كادوا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمن سار على طريقته. المسلم لو اتقى الله سبحانه وتعالى وامتثل أوامره واجتنب نواهيه وكاد له أعداء الإسلام مهما كادوا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له من كيدهم فرجا ومخرجا، ولا بد. نعم، فكيد الله أعظم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فمهما بذل أعداء الإسلام، مهما خططوا، مهما تآمروا، مهما دبروا على الإسلام وأهل الإسلام، وإن نجحوا بعض النجاح في ذلك، إلا أن دين الله باق، والله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ بيضة الإسلام وأهل الإسلام. ولو ابتلي أهل الإسلام بما ابتلوا به بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لكن مع ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، كما جاء في الحديث، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هم يكرهون انتشار دين الإسلام وظهوره، يكرهون هذا ويسعون في محاربته والكيد له، لكن قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يفعل أعداء الإسلام أمورا بالمسلمين فتنقلب لصالح المسلمين، مكائد تنقلب لصالح المسلمين، ويدخل المسلمون في دين الله أفواجا. فالمقصود أن كيد الله سبحانه وتعالى أعظم من كيد المشركين مهما كادوا ومهما فعلوا. والمهم أن المسلمون يصححون سيرهم ويتمسكون بدينهم تمسكا صحيحا. والله لو تمسك المسلمون بدينهم تمسكا صحيحا ما أفلح الأعداء في مكايدهم التي يكيدون بها للإسلام وأهله، لكن نحن السبب في تسلط الأعداء علينا، لأن نتمسك بالإسلام تمسكا ضعيفا، تمسكا ضعيفا به يتسلط أعداء الإسلام علينا، به يتسلط أعداء الإسلام علينا. ومن العجيب أن أعداء الإسلام يدركون ذلك، يدركون أن المسلمين في حال ضعف تمسكهم بدينهم هم يستطيعون التسلط عليهم. وقد ذكر هذا النقفور في القصيدة التي كتبها النقفور ملك الأرمن النصارى قديما، في القرن الخامس تقريبا لما كتب تلك القصيدة أو كتبها له بعض أتباعه من المخذولين، ويذكر فيها هذا، يذكر فيها أنهم تسلطوا عليهم، تسلطوا على المسلمين لما ظهر فيهم الفسوق والفجور شرب الخمور كذا. فرد عليه الإمام أبو بكر القفال رحمة الله تعالى عليه في قصيدة عصماء عظيمة أيضا ذكر فيها هذه المسألة، وقال له يعني أنت تقول كذا وكذا أنكم تسلطتم علينا لما حصل منا كذا وكذا، وهذه شهادة منكم بصحة ديننا، إقرار منكم وشهادة بصحة ديننا، وأنكم إنما تسلطتم علينا لما ضعف تمسكنا بأمر الدين. هذا يعني القصيدة مذكورة في البداية والنهاية مع الرد عليها، وفيها هذا الأمر الذي سمعتم. وأعداء الإسلام هكذا يعرفون هذا، ولذلك هم أول ما يفعلون يحاولون صرف المسلمين عن أمور دينهم، ينشرون بينهم الردائل، التبرج والسفور، الفسوق والفجور، يعني التعلق بأمور الدنيا، التفلت من أمور الآخرة، التزهيد فيها، السخرية من أهل الدين، السخرية من أهل الدين، يسخر بصاحب اللحية، بصاحب الثوب القصير، من هذه الأمور يسخر منها حتى يضعف في قلبه أمر الدين والتمسك به، يبقى متمسكا بأطراف من أمور الدين، وبذلك يضعف. ولو تمسك بدين الإسلام تمسكا صحيحا لما سلط علينا أعداء الإسلام، لما تسلطوا علينا، ولما نجحوا في زرع العداوة والبغضاء والشحناء وتسليط المسلمين بعضهم على بعض. فتلك ذنوبنا ومعاصينا هي التي سلطتهم علينا، وهذا من كيدهم ومكرهم، هذا من أعظم المكايد. لو تسلطوا على المسلمين بقوتهم ما نجحوا، بأموالهم ما نجحوا، بغير ذلك، لكن لما أتوا بهذه الحيلة الشيطانية الخبيثة وهي إضعاف تمسك المسلمين بدينهم، هذا كان أعظم كيد كادوا به الإسلام وأهله، حتى سهل بعد ذلك تسلطهم على من ضعف تمسكه بدين الإسلام. والله المستعان. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكيد الله كما قلنا أعظم، من الذي يكون أو يقف كيده أمام كيد رب العالمين سبحانه وتعالى؟ نعم، الله جل وعلا يقول وخلق الإنسان ضعيفا، أو يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، قال المفسرون أي أمام كيد الله، كيد الشيطان مع ما عنده من الحيل والمكر والكيد، لكن قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أمام كيد الله، فكيد الله عظيم، وكل كيد أمام كيده سبحانه فهو ضعيف حقير. أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، كما يقول عبد المطلب لما أراد أبرهاء أن يهدم الكعبة، يقول من أنت؟ أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد قال بعض أهل العلم أن الكيد الذي توعد الله به الكفار هنا، على أن المقصود به كفار قريش، ما حصل لهم في يوم بدر من القتل والأسر، وقيل غير ذلك، والأمر أعم من هذا، هذا الذي حصل لهم في بدر بعض المكر الذي حاق بهم. قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل الكافرين يعني هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له مهلهم، يعني قل لهم انتظروا، أمهلهم وسيأتيكم ما تسخرون وتستهزئون به، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. يقول انتظروا لا تستعجلوا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فمهل الكافرين أنظرهم وأمهلهم رويدا، يعني قليلا، رويدا بمعنى قليل، يعني بقي لكم مدة قليلة، سنستدرجهم من حيث لا أعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ أي هذا استدراج من الله، وسيرون عاقبته وجزاءه بل لا يشعرون. وقال الله جل وعلا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. إذن فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني أمهلهم قليلا حتى ولو عاشوا في الدنيا ما عاشوا فإنهم إلى زوال. لو متعوا بالدنيا متاع الدنيا كله قليل، قل متاع الدنيا قليل. قيل أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، له كلمتان، قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى. قال بعض المفسرين في آثار روية عن بني إسرائيل كان بين الكلمتين 40 سنة، بين أن قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى قال الله، فأخذه الله نكال الآخرة، الكلمة الأخيرة هذه أنا ربكم الأعلى، والأولى ما علمت لكم من إله غيري، هذا طبعا على أحد الأقوال في تفسير الآية. 40 سنة عاقبه الله على تلك الكلمة بعد 40 سنة. فمهما متع أهل الكفر ومد لهم في العمر في هذه الدنيا فهو قليل، فهو قليل. أمهلهم رويدا، أمهلهم قليلا وسيأتيهم عذاب الله. وإذا جاء أمر الله كما قال الله سبحانه وتعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فيقول لا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فهذا معنى كلمة رويدا، يعني مهلا قليلا. انتهينا من تفسير هذه السورة، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينصر الإسلام وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.